أهل يوم سنذكر أبنائي شيئا يجعلنا نتمنى سنشم نسائم ونسائم آتية من قلب الجنة فيها أنهار من عسل تجري تحت قصور الذهب أنهار أخرى من لبن أنهار من ماء عذب فيها أشجار وثمار تدنو ممن يرغب قطفا ولحوم طيور وكؤوس ونعيم من شاء اغترف والحور العين قد ابتهجت قد صرنا جزاء الإحسان أزواج للمؤمن حسنت فتصدق بالمهر الآن. هل كل في الجنة يأخذ نفس القدر من الإكرام؟ من يدخل سينعم لكن درجات كل بمقام ونعيم الجنة لا ينفى قد مد لأهل الإيمان خير نعيم الجنة أحمد هو رؤية وجه الرحمن هو رؤية وجه الرحمن.